رسول الله أنت للأرواح هدي يا حبيب الله أنت خير الخلق يا من ربنا زكى جل من سواك حقا يا رسول الله سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب وطئته أمس حصاه يتيم فوق الأنجم في الوجدان حي يا رسول الله أنت للأرواح هدي يا حبيب الله أنت في الوجدان حي يا رسول الله أنت للأرواح هدي يا حبيب الله أنت خير الخلق يا من ربنا زكى جل من سواك حقا يا رسول الله أبي وأمي أنت يا خير الورى والصلاة ربي والسلام معترى يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت متهرًا لك يا رسول الله صدق محبتي وبفيض يا شهد اللسان وعبرا. لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا. أنت في الوجدان حي يا رسول فاختار النبي محمدا. قد زينته شمائل محمودة فغدا على كل العوالم سيدا. ماذا أقول ومن يفيك بمدحه وجميع مداحيك ما بلغ المدى. هل بعد قول الله أنت بأعيني مدح يفيك وهل لنا أن نحمدك.